قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني إلهي لا تعذبني فإني مضر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني إلهي لا تعذبني فإني وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها عظمت أنابلي وقرعت سني إلهي إلهي إلهي أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني.